إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك يا رسول الله الذكرى أي القرآن، كما قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين، أحدهما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر بيان الرسول قيامه بواجب البيان لهذا الذي أنزل عليه من القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه عليه السلام هو حديثه. إذن لابد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكم هذه الآية الكريمة أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن، وهذا البيان له أنواع. النوع الأول بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث النهي عن كتابه وفي حديث الأمر بالكتابة، والآخر بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح جدا في كثير من العبادات وبخاصة منها الصلاة، فكيفية الصلاة وكيفية الصيام كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر الأحكام فهمت من بيان عليه السلام فعلا وبعضه قولا. والقسم الثالث من البيان التقرير، التقرير إذن بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاث. ومن الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاث، بالأمر والفعل والتقرير، ذلك لأن الرسول أمر بالكتابة، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل وإلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام واستمرت الكتابة إلى آخر وفاته. وفي مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب لهم، لكن شاء الله لحكمة بالغة أن يختلف الصحابة وأن يقول عمر الخطاب حسبنا كتاب الله. المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتابة وأمر بها، لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره بقوله وفعله وتقريره. والمسلمون جروا على كتابة الحديث وعلى حفظ الحديث، وانتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم كبير منه حفظ حفظا ولم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل. وإذا كان الله عز وجل قد تعهد بصريح القرآن الكريم بحفظه كما ذكرت آنفا في قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإذا كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقسامه الثلاثة من قول وفعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم، لأننا لو تصورنا المستحيل ضياع السنة وذهابها من بين يدي الأمة، ماذا سيقع في المسلمين؟ سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من

أن الحكمة والغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت، أذن لهم بكتابة الحديث، هذا النهي وهذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما لجواب عن ذاك السؤال، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ لأنهم كانوا حديث عادي بالشرك، كانوا حديث عاد بعبادة الأصنام، وكانوا حديث عاد بعبادة الأشخاص والأصنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم وعرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور، لأن في زيارتها عبرة وذكرى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد إلى مآخذ أهل البدع والضلال في الاستدلال، الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص وتغيير المعاني. ونحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع والضلال في الاستدلال، فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل ولم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. يحتجون بهذا الحديث على من التعداد الزوجات، فما هو الجواب عن هذه الشبهة وجزاكم الله خير؟ والله أنا ما سمعت هذا، من يقول هذا الكلام؟ كثير من الناس الذين انساق وراء الغرب لكن هذا أنا أعرف كثير، خاصة في إذاعة المصرية طبعوا المصريين على أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة، لكن ما سمعت مثل هذا القراء أنه في استدلال لحديث علي الزواج على فاطمة حينما أراد علي رضي الله عنه، ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث، وهذا أول مرة يطرق سمعي، بجوز أنه كل يوم نحن في جهل للأسف يا شيخ. الشاهد كل ما كانوا يدندنون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربع هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز الزواج، وهذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يؤولوننا تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث فهذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع أولا، وثانيا عمل المسلمين. أنا لماذا قدمت أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأنه كثير من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية، أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف في منهجهم، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك. فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه فهو تزوج غير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. فإذن كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو: لن تستطيعوا أن تعدلوا، العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية المقطوع بدلالتها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.